يقول لك توسط لي عند فلان، يعني اشفع لي عند فلان حتى تقضى حاجتي. هذا في الاصطلاح، في التعريف الاصطلاحي، في التعريف الذي يعني كما يقولون في التعريف الذي يعمل به الشفاعة، أشفع لك عند فلان يعني أحاول أني أكلمه لمقامي عنده، لقدري عنده، لنسبي، لرحمي، لأي أمر من الأمور التي تجعل لي يدا عليه أن يقبل في قضاء حاجتك التي تريدها. هذا في الاصطلاح. والشفاعة التي نتكلم عنها التي هي الشفاعة الشرعية، الشفاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها، هي نوع من أنواع رحمة الله جل وعلا. فربنا جل وعلا كريم، جواد، عفو يحب العفو، جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم، غفور يحب المغفرة جل وعلا. فهذه الشفاعة جعلها الله تعالى بقدر منه إكراماً لبعض خلقه أن يقبل دعاءهم لمن؟ لبعض المخلوقين، فيرحمهم الله جل وعلا. هذه هي الشفاعة. فإذا الآن لما نتصور أنها رحمة من رحمة الله جل وعلا، حتى نقرب الموضوع، فإذا الراحم هو الله جل وعلا، والمرحوم هو المحتاج إلى هذه الرحمة، والشافع هو الذي يكون بين الرب جل وعلا وبين هذا الذي يحتاج الرحمة. جيد؟ طيب، إذن الآن ربنا جل وعلا له المقام الأعلى، لا يمكن أن يقبل شفاعة إلا من يأذن له ويرضى عنه. أما الذي لا يأذن الله تعالى له ولا يرضى عنه لا يقبل شفاعته جل وعلا. فهل يتصور أن الله جل وعلا ممكن أن يقبل شفاعة من لا يرضى عنه؟ هذا محال في العقول. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن رضي عنه جل وعلا. فإذا رضي الله عن الشافع وأذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، يأذن الله تعالى له بالشفاعة، الإذن والرضا عن الشافع، ثم الرضا أيضا عن المشفوع، أن يكون بشرط من أهل التوحيد. أما أهل الإشراك فلا تنفع فيهم الشفاعة أبدا. أهل الإشراك، أهل الشرك الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى، سواء كان شركا أكبر مخرجا من الملة أو والعياذ بالله شركا أصغر، لأنه كما سبق أن الشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا على قول أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه يدخل في الموازين. فالشرك خطير صغيره وكبيره، فهو لا يدخل في الشفاعة. إذن من يبقى؟ يبقى غير أهل الإشراك، أهل الذنوب والمعاصي. أن الآن نحن الآن شوف من من من عظيم رحمة هذا الدين بأهله، إذا توفي المتوفى صلي عليه، ما الغرض من الصلاة عليه؟ الشفاعة، هو الدعاء. ولذلك من صلى عليه 40 أو 100 شفعوا فيه كما في الحديث الصحيح. ما معنى شفعوا فيه؟ قبل دعاؤهم له، قبل دعاؤهم له. توفي ولد لابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم، فقال لتلميذه: اخرج، هل وفد 40؟ هل جاء 40؟ فنظر في المسجد، قال: انهم قرابة 40. ثم أعاد عليه، قال: قد تجاوز 40. قال: الآن. ثم خرج رضي الله عنه فصلى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 40 رجلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وهذا من سعة رحمة الله. ولذلك من سعة رحمته جل وعلا قال: من صلى عليه 3 صفوف شفعوا فيه. ولذلك استحب الإمام مالك إذا قل العدد أن ينقسم المصلين إلى 3 صفوف، إلى 3 صفوف. ولذلك أهل العلم لا يشترطون تسوية الصفوف في صلاة الجنازة مثل صلاة الجماعة، لأن كثرة الصفوف تنبئ عن رحمة المسلمين في هذا الميت. المقصود هذه هي الشفاعة. الناس في الشفاعة ثلاث أقسام، طرفان ووسط، وأهل الوسط أنتم دائما ولله الحمد والمنة من فضل الله عليكم. نبدأ بالطرفين. الأول من نفى الشفاعة، قال أصلا ما في شيء اسمه شفاعة، هو الله تعالى هو الذي يقضي وهو الذي يحكم جل وعلا، فلا يوجد شيء اسمه شفاعة. وهؤلاء اليهود والنصارى من الملل السابقة. ومن الطوائف في أهل الإسلام المنسوبة إلى أهل القبلة الخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يرون الشفاعة. قالوا لماذا؟ لأنهم أصلا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر فلا تنفع فيه الشفاعة، وعند المعتزلة منزلة بين المنزلتين ولكنه مخلد في النار، ينفون عنه اسم الكفر لكن في الحقيقة يرون أنه من أهل النار. فهؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرونهم بالكبائر ويفسدون في بلادهم من الغلاة الذين يفجرون ويفسدون بزعم أنهم يريدون الإصلاح، هؤلاء لا يرون الشفاعة ولو زعموا بذلك، ويستدلون بنفي أدلة الشفاعة. لما تأتيهم بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تكون إلا لرجل واحد وأرجو أن يكون أنا، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، وهي المقام المحمود. فلذلك أن تقول اللهم رب هذه الدعوة إيش التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. فأنت حينما بين معكوفتين فائدة في الأذكار، لابد أن تستشعر معاني الأذكار حتى يأتيك أثرها، إذا ما استشعرتها ما تستفيد منها شيء. فالتعبد الحقيقي في الأذكار هو الاستشعار، مثل الآن الصلاة، وهذه فائدة بين معكوفتين، تجد نكبر ونقرأ الفاتحة وننتهي ونحن لم نستشعر أننا قرأنا الفاتحة، هذا واقع وأنا أولكم، والسبب أننا لا نستشعر، فنحتاج لمجاهدة. ولذلك يأتيك الحديث الصحيح لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هل نستشعر مثل هذا الحديث العظيم؟ لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله جل وعلا في علاه حمدني عبدي، ولله المثل الأعلى، من أنا وأنت حتى يرد علينا الرب جل وعلا؟ خلنا نكون واقعيين يا أخوان، إذا كانت ملوك الدنيا التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملك لنا نفعا أو ضرا، نستشرف إلى أنها تجيب علينا في برقية نرفعها إليها أو خطاب نقول والله وصلنا رد من الملك أو من الرئيس أو من الوزير أو من أي مخلوق من المخلوقات التي يرجى نفعها، نستشرف والله هذا رد فلان علي ونفاخر بأنه رد علي. الرب جل وعلا يرد عليك في كل صلاة، كل صلاة تصليها تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حميداً يا عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هل استشعرت أنك حمدت وأثنيت ومجدت؟ هل استشعرت هذا؟ إذا استشعرته شوف الآن النتيجة، دخلت في ضمن من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا هو الخشوع، البكاء شيء والخشوع شيء. الخشوع ما هو الخشوع؟ استقرار الجوارح وعدم اضطرابها وانسجامك أنت مع الصلاة، هذا هو الخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام، هو سيده. فإذا أنزلنا عليها الماء، ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة ما فيها شيء. فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، لكن قبل كانت خاشعة. فهذا هو الخشوع، الخشوع شيء والبكاء شيء، البكاء زيادة لكن الأصل الخشوع. فأنت إذا استشعرت ما تقول في الصلاة فأنت من الخاشعين. لا تقيس خشوعك ببكائك، لا أبداً أبداً. الوصف المحمود في الخشوع هو أنك تتدبر وتعقل ما تقول. ومثله التسبيح. نرجع فالآن في قضية الشفاعة، أولئك ينفون الشفاعة لا يرون، يحتجون بأن أخبار أحد، وإلا يحتجون بحجج واهية ليس هذا مقام تثنيها. الطرف الثاني الذميم يثبتون الشفاعة للخالق والمخلوق والعياذ بالله، وهم أهل الإشراك، يأتون إلى قبور الأولياء والأنبياء والصحابة ويقول اشفع لنا عند ربك، ويتحججون بماذا؟ يقول أصلا ما عبدناهم، نحن طلبنا منهم الشفاعة، نحن طلبنا منهم الشفاعة ما عبدناهم. طيب السؤال، لهم نوع من العبادة ولا مو بنوع من العبادة؟ السؤال هذا بطلب الشفاعة متبوع بذل وخضوع ولا مو متبوع بذل وخضوع؟ متبوع بذل وخضوع، متبوع بتعظيم للمسؤول ولا ولا ولا ولا غير متبوع بتعظيم المسؤول؟ كل هذا متبوع، هذه هي العبادة. ما هي العبادة؟ ولذلك الله جل وعلا لما بين شركهم قال وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء أثبتوا وغلوا في إثبات الشفاعة حتى في المخلوق. والطرف الوسط أهل السنة والجماعة، أنتم من الله تعالى عليكم تثبتون الشفاعة ولكنها بيد الله جل وعلا. ونثبت ما أثبته الله جل وعلا في أناس مخصوصين لهم الشفاعة يوم القيامة، ليست في الدنيا، يوم إيش؟ يوم القيامة. نثبت، نمشي مع النصوص. الآن لما نصلي على الجنائز، ونصلي يصلي 40 ويصلي 100 على على على جنازة، نثبت هذه الشفاعة بالنص، لكن لا نثبتها لشخص معين. ما نقول أنه يغفر لفلان لأن فلان صلى عليه، لا ما عاد الله، لا ما عاد الله، ما نتألى على الله جل وعلا، لكننا نرجو أن الله تعالى يقبل شفاعة هؤلاء في هذا الموحد الذي مات على التوحيد. هذه هي الشفاعة، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالمثبتة أن نثبتها بشروطها الثلاث. الأول أن يرضى الله جل وعلا عن من؟ عن الشافع والمشفوع، كلا الاثنين، أن يرضى عنه. الثانية أن يأذن للشافع، أن يأذن للشافع. فإذا رضي وأذن جل وعلا بدأت الشفاعة. والشفاعة للأنبياء أولاً لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وله الشفاعة العظمى، وله عليه الصلاة والسلام ثلاث وبعضهم قال أربع من أنواع الشفاعة لا يشاركه أحد فيها صلى الله عليه وسلم. الثاني الشفاعة للأنبياء والملائكة والصالحين من المؤمنين، هذه النوع الثاني من أنواع الشفاعة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم له الشفاعة العظمى المشهورة، وهي الشفاعة في يوم الحشر، في يوم الموقف، لما يبعث الله الأولين والآخرين ويجمعهم في صعيد واحد جل وعلا، وتدنو منهم الشمس بقدر ميل، ويبلغ العرق منهم والجهد مبلغه، ولم يأذن الله تعالى بالحساب بعد، يشتكي أهل المحشر إلى أبيهم آدم أولا، فيذهبون إليه فيقولون أنت آدم أبو البشر، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك ليعذن بالحساب. فيقول ليس ذاك لي، اذهبوا إلى نوح فإنه في خارج الصحيح لفظة عند الإمام أحمد أبو الأنبياء. فيذهبون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أبو الأنبياء وأول الرسل، واستجاب الله دعاءك فطهر الأرض من المشركين، اشفع لنا عند ربك. فيقول ليس ذاك لي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك. فيقول ليس ذاك لي، اذهبوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. فيأتون إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول له يا موسى أنت من كلمك الله كفاحا، اشفع لنا عند ربك. فيقول ليس ذاك لي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى تحت العرش فيسجد. في خارج الصحيحين عند أحمد وغيره قال فيسجد قدر جمعة، وهو ساجد أسبوع. فيفتح الله تعالى عليه كما يقول في الصحيح، فيفتح الله علي من الثناء ما أثني به على ربي. فيقول الله جل وعلا له ارفع رأسك سل تعطى وقل تسمع. فيشفع أن في الشفاعة الأولى أن يؤذن بالحساب فيقبل الله شفاعته فيشفع لها الحساب، هذه الشفاعة الأولى وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. فيبدأ الله جل وعلا بالحساب فيحاسب المخلوقين، فإذا انتهوا فعلم أهل الجنة أنهم إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يقف أهل الجنة عند باب الجنة لم يدخلها بعد، فيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه الشفاعة الثانية له عليه الصلاة والسلام، يشفع لأهل الجنة بدخول الجنة بعد انتهاء الحساب. الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب، فإن عمه أبا طالب مات على الشرك وقد حاول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم فأبى ورفض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له قبل أن ينهى عن ذلك. فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال فشفعت فيه فإذا هو في ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه، هذا أخف أهل النار. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من النار. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعات يشاركه غيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأولى لأهل الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي دعوة مستجابة، وما من نبي إلا تعجل دعوته إلا أنا ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي. وفي لفظ وإني لأرجو أن تلقى كل من لقي الله لا يشرك به شيئا من أمتي. وهذه يشاركه غيره من النبيين يشفعون في أهل الكبائر والصالحين والشهداء كل شهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، وصاحب القرآن يشفع. الشفاعة الثانية لقوم دخلوا الجنة أن ترتفع منازلهم في الجنة، كما في حديث أبي أم سلمة لما جاءت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سلمة قد قال اللهم اغفر لأبي سلمة في المهديين وارفع درجته في العليين. فهنا لا الشفاعة في ارتفاع الدرجة في الجنة، في الجنة. وقال الله عز وجل ألحقنا بهم ذرياتهم، فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين. الثالثة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا من النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام، والنبيون والصالحون والشهداء، حتى يقول الله جل وعلا هل بقي من أحد؟ يعني ما شفع؟ قال شفع النبيون والملائكة والمقربون، فهل بقي أحد؟ فيقول لا يا رب، قال بقي أنا. أخرجوا من كان في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال برة من إيمان، حتى من لم يعمل من الخير إلا مقدار حبة خردل سعة رحمة الله جل وعلا، فيخرجون من النار. وهناك شفاعة قيل أنها لأهل الأعراف، وأهل الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقفون على الأعراف فيشفع فيهم الصالحون فيدخلون الجنة، فيدخلون الجنة. قيل أن من بينها أن هؤلاء أهل الأعراف منهم بررة بآبائهم وأمهاتهم، بررة، فينفعهم برهم بوالديهم الذين سبقوا من يشفع لهم فيدخلوا الجنة. هذه أنواع الشفاعة التي وردت في مجموع النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كتاب الله. إذن هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة، ونحن نثبتها ونقرها، وأقرها أئمة الهدى والدين في عقائدهم، ذكرها الإمام أحمد في عقيدته، والإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وكل الأئمة ينصون على إثبات الشفاعة، ولا ينفيها كما قلت قبل قليل من أهل البدع إلا الخوارج والمعتزلة نعوذ بالله منهم. منهم من غلا في الشفاعة حتى جعلها للمخلوق وهو ميت قبل القيامة، ومن ذلك الروافض ولاة المتصوفة الذين يغلون في النبيين وفي الصحابة، في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، فيجعلون لهم من الأمور التي لم يأذن الله تعالى بها. وهنا الخطورة، هنا الخطورة. ولذلك قال الله عز وجل في آية سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شوف تأمل هذه الآية، هذه الآية قطعت عروق الشرك من كل قلب إلا من أبى. شوف أولا أثبت أن الشفاعة أو أن الأمور التي ممكن أن يكون فيها المغفرة لا بد أن يكون صاحبها صاحب ملك، صاحب ملك. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، ما عندهم ملك، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أول شيء، ما في أي ملك، الملك لمن؟ لله. وما لهم فيهما من شرك، أيضا ما لهم من شراكة مع الله في هذه السماوات والأرض. الملك إذا لم يكن ملك خالص على الأقل شرك، مشاركة في الملك. وما له منهم من ظهير، ما يحتاج إلى معاونة، ما عاونوه ولا يحتاج إلى عون منهم ولا مظاهرة منهم له في أنه يخدمونه في أي أمر من هذه الأمور في إدارة كما يقولون واستغفر الله، يعني أمر السماوات والأرض هو غني عنهم جل وعلا. ثم ولا تنفع الشفاعة، حتى هم لا يقبل الله شفاعتهم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لما تتوجه إلى مخلوق؟ لما تتوجه إلى مخلوق لا يملك وليس له شرك وليس هو معاون ولا يشفع له إلا أن يؤذن له؟ إذن توجه إلى من بيده من؟ الملكوت. أنت تسأل الشفاعة ممن؟ هنا الآن المحك، تسأل الشفاعة ممن؟ تسأل الله تعالى أن يشفع فيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فيا، اللهم اجعلني من أهل شفاعة. تعلم شهيد استشهد في سبيل الله فتدعو له أن الله تعالى يبلغه منازل الشهداء، وتقول اللهم اجعلني ممن يشفع، ممن يشفع لهم يوم القيامة. أنت تسأل الله تعالى، لأنه حتى لو هذا الشهيد أراد أن يشفع لك والله تعالى لم يأذن له ما تستفيد شيء، أو أن الله تعالى لم يرضى عنك لم تستفيد شيئا. فالأمور كلها بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فأنت تسأل الله تعالى، تدعو الله تعالى بأنه يشفعه فيك، لكن لا تتوجه إليه، لا تذهب إليه، ما ينفعك بشيء، هو لا ينفعك بشيء، والذي نفسي بيده لا ينفعك بقليل ولا كثير، وإنما الذي ينفعك والذي بيده النفع هو الله جل وعلا. فتوجه إلى الله، ما أنت بحاجة إلى أن توجه إلى مخلوق، أنت لست بحاجة إلى أن تتوجه إلى مخلوق. إذا قمت في الصلاة فأنت تخاطب من؟ تخاطب الله، ليس بينك وبينه ترجمان. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن انظر قبله وش قال. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هنا المحك، فاستغفروا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أنت تعيش دين والله الحمد والمنة محكم، هذا الدين المحكم ربنا جل وعلا لما تقع في المعصية لا يريد الله فضيحتك، ولا يريد الله تعالى أن يكشف ستره عنك، لا. ولذلك في الحديث كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهرين، للذي يجاهر بمعصيته كل أمتي معافى، لكن المجاهر هو الذي أبى إلا أن يكشف ستر الله عنه، أبى إلا أن يكشف ستر الله عنه. إذا ما الواجب الذي علينا نحن؟ الواجب الذي علينا نحن أن نقوم بواجب التوحيد، بالدعوة إلى التوحيد. يا أخي الكريم، أنا أقول لك كلمة مختصرة أرجو أن ينفعني الله بها قبل أن ينفعك بها. كل ما تراه اليوم مما يضيق صدرك ويحزن قلبك من الأمور فرجها بالتوحيد، فرجها بالتوحيد. أقسم بالذي لا إله غيره أن الناس لو ربوا على التوحيد لراقبوا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القنوت ماذا يقول في الدعاء؟ اللهم اقسم لي ما تحول بيني وبين معصيتك. تخيل لو أن الخشية غرست في قلوب الخلق، الخشية لو أنها غرست في قلوب الخلق، ماذا تظن أنها تفعل هذه الخشية في قلوب الخلق؟ ألا تغير أحوال الناس؟ لما جاء الرجل إلى العربية ثم أراد منها نفسها بمال احتاجت إليه فقالت هل يرانا من أحد؟ قال لا إلا الكوكب، يعني ما مستحيل، ما في إلا النجوم أو القمر، إلا الكوكب. انظر إلى الجواب المحكم للخشية، قالت فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ من الذي جعلها كوكباً مرتفعاً؟ أين مكوكبها؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. انظر إلى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعلنا الله وإياكم منهم. ما الجامع بين هؤلاء كلها؟ إمام عادل، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ما الجامع بين هؤلاء السبعة؟ الخشية. انتظم عقدهم بماذا؟ بالخشية. ما الذي جعل الإمام يعدل؟ إلا خوفه من الله. ما الذي جعل الشاب يترك المرأة؟ إلا خوفه من الله. ما الذي جعل الرجل يتصدق ويخفي الصدقة حتى لا يذل المسكين ولا يرائي بصدقة؟ إلا الخشية. الشاب الذي نشأ على طاعة الله، ما الذي جعله ينشأ؟ إلا الخشية. ما الذي علق قلبك بالمساجد كتعلق هذا المصباح في سماء هذا المسجد؟ إلا الخشية. ما الذي جعلك تذرف دمعة وأنت في جوف الليل لا يراك إلا الله؟ الخشية. الخشية. الخشية. نحن نحتاج إلى أن نتربى على الخشية، على الخشية الحقيقية التي تنغرس في القلوب. لا الدعوة، الدعوة سهلة، لكن نحتاج إلى قضية الخشية. تعرف إيش معنى الخشية؟ معنى الخشية أنه لما يقول الله أكبر معناه يكون في للصلاة معناه أنه أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. في سنن أبي داود قال: كان الناس يتبايعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا المنادي يقول الله أكبر تركوا ما بين أيديهم وفزعوا إلى الصلاة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخدم أهله، فإذا نادى بلال بالصلاة خرج كأنه لا يعرفنا. شوف لفظ كأنه لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا. الخشية يا أحبة، الخشية، الخشية هي التي تحمل على على على أن يمتنع الناس خوفا من الله من أن يذهبوا إلى المواقع والمواضع وإلى أي مجمع لا يرضي الله جل وعلا. ولذلك لما سئل عن معنى التقوى قال: ألا يفقدك حيث يحب أن يراك، وألا يجدك حيث لا يحب أن يراك. هذه هي التقوى. يفقدك في صلاة الفجر وهو يحب أن يراك، وألا يجدك حيث لا يحب أن يراك. هذه هي التقوى. هذه هي التقوى. لما تتربى الأجيال على خشية الله تخاف الله جل وعلا، ما تحتاج إلى شيء. لماذا؟ لأن القلوب غرست بمحبة الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده: باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة وأنها لا تكون إلا لمن رضي الله عن المشفوع، أتى بهذا الباب ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عبد المطلب وعلى أنه يدخل الإسلام، ثم قال: لا أستغفرن لك، يعني لا أشفعن لك، فنهاه الله تعالى ذلك. لم تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار لأنه مشرك، لم يرضى الله عنه. فجاء بهذا الباب تحقيقاً لأمر الشفاعة، وهذا من فقه ودقة فقه رحمه الله تعالى. بعد ذلك باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، هداية الإلهام والإرشاد، هداية التوفيق والإلهام. لا هداية الإرشاد والتوجيه. فهداية التوفيق والإلهام هي بيد الله جل وعلا، أما التوجيه والإرشاد فهي لنا كلنا أجمعين، واجب علينا أن نقوم بهذا، أن ندعو: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فواجب علينا أن نقوم بهذا الواجب، الدعوة والتعليم والنصح والتبيين، هذا واجب ولا يجوز السكوت. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا فرض كفائي، يجب أن يكون في الأمة من يقوم بواجب العلم الشرعي وتعليمه وتوجيه الناس ونصحهم والدلالة على الخير. ولا تبرأ ذمتك بهدايتك أنت فقط ولا بصلاتك أنت فقط، لا، هذا بينك وبين الله، لكن واجب عليك أن تقوم بشيء من دعوة الناس وهداية الناس وإرشاد الناس، هذا واجب. لكن هداية الإلهام والتوفيق هذا ليس بيدك. نوح حاول في ابنه وزوجته ما نفع، لأمر يريده الله جل وعلا، هو أحكم الحاكمين جل وعلا. إبراهيم حاول في أبيه وقومه ما نفع. لوط تخيل أن يخرج بأهل بيته وما تبعه إلا زوجته، إلا امرأتك كانت من الغابرين، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. وفي المقابل ننظر إلى هداية الإلهام، فرعون زوجته، امرأة فرعون تخرج مؤمنة وصابرة، ماشطة فرعون، ماشطة امرأة فرعون، تذكر في الحديث الصحيح ومقامها في الجنة، هداية الإلهام. الرجل المؤمن من آل فرعون كيف يخرج من بينهم ثم ينادي بالتوحيد: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعوني إلى أشرك بالله ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. فلله الحكمة البالغة، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الفضل الدعوة والتوجيه قال: بلغوا عني ولو آية. شوف، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، رحمة من الله ولو آية. تخيل أنت لو تواظب على على على حفظ حديث وتفهم معناه ثم تلقيه في كل مجلس يدور بك، كم من النفع الذي سوف يحصل. لا تحقر يا أخي من المعروف شيء أبدا، ما تدري متى الله تعالى يأذن لكلمة منك بها القبول، ويمكن أنك ما تدري من الذي اهتدى بها، ما تعلم من الذي اهتدى بها، لكن سوف تعلم إذا بعثر ما في القبور. لو ما تجي حسناتك ثم تنظر في ذلك السجل وحسنة كبيرة تقول: يا رب من أين لي هذا؟ لا هي بصلاة ولا هي بصيام ولا هي بصدقة، ثم يقال لك: هذه من كلمة ألقيتها فسمعها أحد فعمل بها فكان كذا وكذا وكذا. لا تحقر. أتظن أن الذي علم أحمد بن حنبل في صغره يظن أن أحمد بن حنبل سوف يكون هذا الإمام؟ أو تظن أن الذي علم ابن تيمية في صغره أنه سوف يكون هذا عالم الأمة ومفتيها أحمد بن تيمية؟ والذي علم الشافعي والذي علم ابن باز وابن عثيمين وابن سعدي وابن إبراهيم، هل تظن أنهم كانوا يظنون أن يبلغوا ما بلغوا؟ أبداً. لكن ما يضيع عند الله شيء، ما يضيع عند الله شيء أبداً، ما يضيع عند الله شيء، اطمئن. الإمام البخاري اللي ما صنف البخاري يقول كلمة سمعتها من إسحاق بن راهوية، قال: لو أن أحداً تفرغ لهذا العلم فدون صحيح عن غريب فوقعت في قلبي، فوقعت في قلبي، ثم صنف. أرأيت كلمة قد تؤثر وتغير مجرى التاريخ. لست بشرط أن تكون مشهور ولا معروف، بل أنت قد تكون في رحمة من عدم الشهرة والمعرفة. لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فبلغ، بلغ، وخصوصا في هذا الزمان، في هذا الزمان بلغ وادعو جلس لك على كلمة وحضرها واضبطها وخلها في صدرك وبلغها، ما تدري متى ينفعك الله بها، في مكتبك، في متجرك، في محلك، في مسجدك، في مجلسك، في مدرستك، في أي مكان. بلغ دين الله، بلغ دين الله، أنت الحضيض إذا بلغت، إذا بلغت فأنت على عتبات وخطوات محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا تنظر إلى النتيجة. يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، هل هذا النبي فاشل؟ معاذ الله عليه الصلاة والسلام، لا والله، بل هو الناجح وهم الفاشلون، هو يدخل الجنة وهم ما دخلوا الجنة، هو الوحيد الناجح عليه الصلاة والسلام وليس معه أحد، ما استجاب له أحد. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، قليل، وما آمن معه إلا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أكثر من صنف في الصحابة ووصل عددهم إلى 110,000، ما انتهت خلافة عمر إلا وعمر يملك الدنيا، جيوش منتشرة تفتح الدنيا كلها، هو من أسس الفتوحات الإسلامية، يعني ما فيه ولا 20 سنة، وجيوش عمر خلاص انتشرت في الدنيا كلها، أسقطت إمبراطورية كسرى وقيصر كلها تحت رجليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلغ دين الله جل وعلا ولا تنتظر النتيجة. إنك لا تهدي من أحببت، في الصحيح عن ابن المسيب، سعيد ابن المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سعيد تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي من بني مخزوم من قريش، حضر أولئك الثلاثة، لعله جده من بني مخزوم مع عبد الله بن أمية وأبو جهل، أسلم الحزن وأسلم عبد الله بن أمية وهلك أبو جهل، فحضروا عند أبي طالب حينما حضرته الوفاة، ليس النزع، خلاص تبين أن أيامه قليلة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في آخر لحظة: يا عم كلمة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة. فلا إله إلا الله هي الكلمة، فجعلها كلمة باقية في عقبه. هذا ولا الأنبياء يرث بعضهم بعض، إبراهيم ومحمد كلهم سموها كلمة وهي لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله، مبين له محبته. أبو طالب لما تقرأ في سيرته عجيب، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل حصار الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين ويصبر على البأساء وعلى الجوع وعلى كل شيء، لكن ما نفعه شيء. لماذا؟ لأنه يريد الشرف، يريد الشرف، ما أراد وجه الله. قالت: يا رسول ابن أبي جدعان، رجل في الجاهلية يعطي وينفع وينفع، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. توحيد هو كل شيء، كلمة أحاج لك بها عند الله، ها رق قلبه. لكن الشيطان اللعين حاضر، أبو جهل بشخصيته الخبيثة، انظر إلى صيغة اللوم، أترغب عن ملة عبد المطلب، بصيغة الاستفهام ليثير فيه نزعة، ماذا؟ نزعة الأنفة ونزعة ترك دين الآباء، وهي سلسلة متتابعة في القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أترغب عن ملة عبد المطلب، كل من كان على عهد عبد المطلب ماتوا على الشرك، والخلاف في عبد المطلب هل هو من أهل الفترة أم لا، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها عليه ويعيدها عليه حتى قال هو على ملة عبد المطلب، هذا لفظ الصحيح، وهو تصرف من أحد الرواة، وإلا في مسند أحمد قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره هذا اللفظ أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب، وهذا تصرف محمود، فمات والعياذ بالله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له محاولة في أن الله تعالى أن يغفر له من شديد رحمته عليه، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزلت مرتين، مرة عندما ذهب إلى قبر أمه عليه الصلاة والسلام فاستأذن ربه أن يزورها فأذن لها، فاستأذن أن يدعو لها فلم يأذن له، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مسليا له آمرا له أن يستسلم لأمر الله جل وعلا. إذن المطلوب منك البلاغ وليس مطلوب منك النتيجة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه العلي عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك الذي رفع الله عز وجل ذكره، لا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لم تقبل شفاعته في عمه، فما رأيك بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام؟ فلنحذر أيها الأحبة من الشرك، ونحافظ على ما من الله تعالى علينا به من التوحيد. أسأل الله تعالى لي ولكم التوحيد الخالص والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.